الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. أراد حضرة مولانا بمثال السلطان وقصة من بعثه السلطان إلى البلاد، أراد منها أن نسمع صوت الناي، أراد منها أن نسمع صوت المعنى في الأشياء، أن نتلمس الإجابة وأن نتلمس هذه الإجابة على تلك الأسئلة في الكون المحيط. هذه الإجابة التي ذكرها حضرة مولانا وهذا المعنى الذي أوصله لنا ليس غريبا على تكوينه، لقد رآه وسمعه وواجهه من حضرة والده بهاء الدين ولد سلطان العلماء الذي رحل عن بلخ مضطرا بعد أن دخلها المغول. دخل ليبحث عن وظيفته في المكان الذي أراد الله أن يقيمه فيه. خرج من بلخ والد حضرة مولانا بهاء الدين ولد متجها إلى حيث لا يعرف، متجها إلى أداء تلك الوظيفة التي عبر عنها حضرة مولانا بأن السلطان أرسلك إلى بلاد في مهمة معينة. كان يعرف والد حضرة مولانا مهمته التي بعثه الله من أجلها، تعريف الخلق على الخالق. خرج من بلخ ليستكمل تلك الوظيفة، فحط رحاله في أول محطة في الرحلة في بغداد حاضرة الإسلام. حينها التقى به الناس، سألوه السؤال المعتاد: من أين جئتم؟ فكان الجواب الذي ضمنه حضرة مولانا في كلامه وفي أمثلته، قال بهاء الدين: جئنا من الله ومهاجرون إلى الله. جئنا من بلخ، جئنا من الله ومهاجرون إلى قونيا، مهاجرون إلى الله، وهو معكم أينما كنتم. الله لا يحده مكان ولا زمان، الله ليس في صورة محددة، الله واسع. من لم يرى سعة الواسع ستضيق عليه الأمكنة، ستحصره الأزمنة، لا يستطيع الاستمرار في الحياة. الذي يرى الله يعيش مع الله، الذي يرى المعية لا يفقد شيء. أراد حضرة مولانا أن نستشعر هذا المعنى، معنى أن الخروج من بلد كبيرة مثل بلخ، وكانت توصف بأنها قبة الإسلام لكثرة العلماء الذين كانوا فيها. ويكفي أن نعرف أن نجم الدين كبرى صانع الأولياء كان ممن يقطنون تلك البلدة بلخ، شقيق البلخي كان ممن يقطنون بلخ. كانت بلاد العلماء حتى وصفت بأنها القبة، قبة الإسلام. لكن الله ليس في قبة الإسلام فقط، الله تجاوز المكان، لا يحده شيء. الله يريك نفسه في كل شيء. ستخرج من بلخ وستفتح لك أبواب أخرى. انتقل بعد بغداد إلى نيسابور، وبعد نيسابور انتقل منها إلى ملاطيا، وانتقل منها إلى بلاد وبلاد حتى كان المستقر في هذا المكان قونيا، حيث يرقد حضرة بهاء الدين ولد سلطان العلماء والد حضرة مولانا بجوار ابنه. وكان حضرة مولانا يربي ابنه على هذه المعاني التي نمت فيه وترعرعت وزادت حتى فاضت على هذا الكون. حضرة مولانا ينبهنا بهذه الأمثلة على أمثلة أخرى وأخرى فيها ذات المعنى وذات النفس. يقول لنا اسمعوا الناي، يقول لنا اسمعوا صوت المعنى في الأشياء، فإن صوت المعاني في الأشياء هو الناي الذي يجعلك تستشعر أن هذا الكون كله معنى واحد، أن هذا الكون الله. من يستقر في قلبه هذا المعنى، جئنا من الله ومهاجرون إلى الله، فإنه لا يأسف على شيء. تكون السعادة هي رحلته، مرتحل معه أينما ارتحل، لا يخلف السعادة خلفه في مكان ولا يفقدها في زمان، فهو معكم أينما كنتم. جئنا من بلخ، جئنا في صورة التجلي الإلهي إلى صورة التجلي الإلهي، جئنا من بلخ إلى قونية. لا يهم في أي مكان، المهم أن معك الله. يحزن الإنسان على فقد الغالي، وأي غال وأي عال أعلى وأغلى من الله. يقول الإمام التاج بن عطاء الله السكندري، تاج أهل الله، يقول في حكمه: ماذا فقد من وجد الله، وماذا وجد من فقد الله؟ إذا كنت متجها إلى الله فإنك تجده في كل شيء، تراه في كل شيء. أن تعبد الله كأنك تراه في كل شيء، أينما اتجهت، أينما توجهت ركائبك، أينما تولوا فثم وجه الله. كان سلطان العلماء بهاء الدين ولد يسير بولده جلال الدين الرومي، وهذا المعنى قد اكتنز في قلب ولده، يسير به وهو ليس بحزين على فقد بلخ، لأن العلي معه، العلي يرافقه وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. كيف يحزن وأغلى شيء معه؟ على أي شيء يحزن؟ على فقد ماذا؟ إن الله معه، فكيف يحزن؟ يسير أينما يسير ولا يحزن ولا تهزه الأشياء، لأن رب الأشياء معه. من كان هذا المعنى قد رقد في قلبه واستقر، فإنه تسكن جوارحه ويطمئن قلبه ويسعد بكل وجود ويسعد بكل موجود ويسعد في كل زمان. رضي الله عن والد حضرة مولانا. بين بلخ وقونية، بين بلخ قبة الإسلام وبين قونية، هذه القبة المخروطية التي تصل الأرض بالسماء، الله يريد أن يقول لنا من خلال بلخ وقونية: يجب أن تراني في كل شيء، ولكن تراني بحسب ما تهيأت له أنت، تراني بحسب ما أهلتك له فيما تراني فيه. كان الإمام نجم الدين كبرى صانع الأولياء في بلخ عندما دخلها المغول، قرر ألا يخرج منها، وقرر مع مريديه وطلبته وأصحابه وأسرته ومعارفه أن يواجه جيش المغول. رأى الله في هذه الصورة، رأى أن الله أقامه كي يواجه، رأى بأنه عليه أن يحاربهم، فعبر عن محبته لمولاه بهذه الصورة. حضرة بهاء الدين ولد رأى بأن الله قد جعله لوظيفة أخرى فخرج من بلخ، هي صورة أخرى في العلاقة. رأى الله في شيء آخر، رأى بأن الله قد هيأه لنشر ما أراد الله منه، ورأى بأن الله قد ادخره لشيء آخر في صورة حضرة مولانا. خرج من بلخ متجها إلى قونية، رأى الله في قونية، رأى بأن وظيفته ستكون هناك، لكن والد حضرة مولانا بهاء الدين ولد والإمام نجم الدين كبرى صانع الأولياء لم ينكر بعضهما على الآخر، لم يرى أحدهما أن هذا صواب وأن هذا خطأ، كل منهما رأى الله فيما أقامه الله فيه. أن تعبد الله كأنك تراه ليس صورة واحدة، صور كثيرة، ما عدد هذه الصور هي بعدد البشر، هي بعدد أنفس الخلائق، هي بعدد ما هيأ الله الناس وجعلهم مختلفين عن بعضهم البعض. إذا هيأك الله لشيء وأعطاك إمكانياته فاعلم أن الله يريدك أن تراه في هذه الصور. الناس ليسوا سواء، إمكانياتهم، مواهبهم، عطايا الله لهم مختلفة متنوعة، تعددت صور العطايا، فتعددت صور المرئيات، تعددت صور الأفعال، يختلف الناس بالفعل والمقصود واحد، الله هو المقصود. إذا رأيته فإنك رأيت ما أراده الله منك. إذا وهبك الله هذا الشيء فعليك أن تلتزم بقواعد العاشقين المحبين إلى الله، وهي ألا تدخل بين المحب والحبيب، لا تدخل بين العبد وربه، لا تقول له لماذا لم تفعل كذا، سيقول لك لأن الله لم يهيئني لكذا. ستقول له أنت لماذا أنت لم تفعل كذا، أي ما فعلته أنا، سيقول لك أيضا لأن الله لم يهيئني لكذا. الله بديع واسع متفنن، يخلق الأشياء على صور مختلفة لتؤدي وظائف مختلفة، حتى يتكامل الناس، حتى جعل الله عز وجل هذا الخلق بعضهم لبعض سخرية، أي متعاونين متكاملين. من قواعد العاشقين ألا تدخل بين الحبيب وحبيبه، ألا تدخل في النيات والأسرار، لأن الحب علاقة باطنة لا يطلع عليها أحد، فلا يعرف الأسرار إلا رب الأسرار، ولا يعرف الدوافع التي تجعل العبد ينطلق ويتكلم ويفعل إلا من أودع فيه هذه الأسرار وهذه الإمكانيات. لم ينكر نجم الدين كبرى على بهاء الدين ولد، ولم ينكر أيضا بهاء الدين ولد على نجم الدين كبرى صانع الأولياء. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل يعرف ماذا أراد الله منه، وكل يعرف أين يتوجه. إذا توجهت إلى الله فإنه يغنيك عن كل الوجوه، ومهما توجهت لك الوجوه وأقبلت عليك فإنك لا تغير وجهتك، لأن بعض الناس قال لك لو أنك فعلت كذا. أثبت على ما أقامك الله فيه، سير في طريق الله الذي وهبك الله إمكانياته، فإنها هي الوظيفة التي أراد الله أن يصنعك لها. هو المثال الذي ذكره حضرة مولانا، سلطان بعثك إلى مدينة لمهمة، لأن عندك إمكانياتها، لا تحد عن هذه الوظيفة التي عندك إمكانياتها. حضرة مولانا ما يميزه ارتباطه بالواقعية، بالمثال الملموس، بالمعنى العميق في تبسيط المعلومة والمثال والصورة، رضي الله عنه وأرضاه. في حياتي قتلي، أنا الفقير.